رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. من هو جد هذا؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب روى عن من؟ عمرو روى عن أبيه شعيب، وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وذلك أن والد شعيب توفي وابنه شعيب هذا صغير ما روى عنه، وإنما تربى شعيب في حجر جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم. عبد الله ابن عمرو بن العاص يقال له أبو محمد. محمد خلف شعيب، وشعيب خلف عمرو، فعمرو روى عن شعيب عن أبيه، شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه مات أبوه محمد وشعيب صغير ما روى عنه شيء. عنهم لأنهم مجموعة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى. هذا هو المشهور والمروي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وإلا الحديث هذا فيه علل ورواياته متعددة، وكل رواية ما تخلو من علة. من العلماء من صححه وقال إنه يعبد بعضه بعضا، بعض الروايات تعبد بعض، ومنهم من لم يقبله، لكن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بهذا التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يثبت في الرواية. وفي المسألة أقوال عدة أوصلها صاحب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار إلى 10 أقوال: سبع في الأولى وخمس في الثانية في الركعة الثانية، هذا هو المشهور. واختلفوا بعد هذا في عدد التكبيرات، قيل سبع وخمس، وقيل سبع وثلاث وأربع وعشر، وهكذا إلى آخره. المهم أن هذا الحديث يدل على مشروعية التكبير الزوائد، تكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة القيام من الركعة الأولى للركعة الثانية. وأكثر ما روى عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا التكبير أنه سبع في الأولى عدا تكبيرة الإحرام، سبع في الأولى عدا تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ست بعدها، ثم بعد السادسة التعوذ والقراءة، وبعد الأولى بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح، يستفتح بعد الأولى، يعني يقول الله أكبر تكبيرة الأولى لصلاة العيد، ثم يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يكبر التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وبعد التكبيرة السادسة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. وهكذا في التكبيرة الثانية، في الركعة الثانية، التكبيرة الأولى للقيام من الركعة الأولى للركعة الثانية، هذه واجبة من واجبات الصلاة. ثم التكبيرات التي تليها أربع يذكر الله جل وعلا بينها، ثم بعد الخامسة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. وهذه التكبيرات عند جمهور العلماء أنها سنة وليست بواجبة، وإن رأى بعضهم وجوبها لكنه قول ضعيف. الجمهور على أنها سنة ومشروعة، وسواء كانت سبع بعد تكبيرة الإحرام تكون خمس، تكون ست، والركعة الثانية تكون ست بتكبيرة القيام من الركعة الأولى للثانية، يبقى خمس. فيؤخذ من هذا بروايات مشروعية التكبيرات الزوائد. ثم بعد التكبيرين التكبيرات الزوائد ماذا يشرع؟ نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وروي باختصار هذا التكبير كان يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو يقول لا إله إلا الله، أو يقول غير ذلك بين التكبيرات. وبعضهم يرى السكوت بين التكبيرتين، السكوت بلا ذكر. والحديث يدل على مشروعية التكبيرات الزوائد في العيدين، في الفطر والإضحى كما جاء. والقراءة بعدهما، يعني بعد التكبيرات السبع أو الخمس، وقيل القراءة بعد التكبيرات الأولى في الركعة الأولى وقبل التكبيرات في الركعة الثانية، لتتوالى القراءة ولا يفصل بينهما تكبيرات، ثم يأتي بالتكبيرات أخيرا. وبعضهم يجعل التكبيرات كلها بعد القراءة، لكن المشهور عن كثير من الصحابة هو ما يعتمده أئمتنا وفقهم الله، بأن يأتوا بالتكبير أولا ثم القراءة في الركعة الأولى، ثم التكبير في الركعة الثانية، ثم القراءة بعد التكبير. نعم. بسم الله. وعن عمرو بن شعيب، هو إبراهيم بن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع أباه وابن المسيب وطاووس، وروى عنه الزهري وجماعة، ولم يخرج الشيخان حديثه، وضمير أبيه وجده إن كان معناه أن أباه شعيبا روى عن جده محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ليكون مرسلا، لأن جده محمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الضمير الذي في أبيه عائدا إلى شعيب، والضمير في جده إلى عبد الله، فيراد أن شعيبا روى عن جده عبد الله، فشعيب لم يدرك جده عبد الله، فلهذه العلة لم يخرجا حديثه. وقال الذهبي: قد ثبت سماع شعيب عن جده عبد الله، وقد احتج به أرباب السنن الأربعة، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر. أي في صلاة عيد الفطر، سبع في الأولى أي في الركعة الأولى، وخمس في الأخيرة أي الركعة الأخرى. والقراءة الحمد وسورة، وسورة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وأخرجه أحمد وعلي بن المديني وصححاه، وقد رواه من حديث عائشة وسعد القرضي وابن عباس وابن عمر وكثير بن عبد الله، والكل فيه ضعفاء. وقد روي عن علي عليه السلام وابن عباس موقوفا. قال ابن رشد إنما صار عن علي وروي عن عائشة وروي عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف وروي عن عدد من الصحابة، لكنها كلها لا تخلو من مقال فيها بعض. قال ابن رشد إنما صاروا إلى الأخذ بالأقوال إلى الأخذ بأقوال الصحابة في هذه المسألة، لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قلت وروى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح. هذا والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد سبعة، ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها، والأوضح أنها من دونها وفيها خلاف. وقال في الهدي النبوي أن تكبيرة الافتتاح منها، إلا أنه لم يأتي بدليل. وفي الثانية خمسة، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم، وخالف آخرون فقالوا خمس في الأولى وأربع في الثانية، وقيل ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وقيل ست في الأولى وخمس في الثانية. قلت والأقرب العمل بحديث الباب، لأنه وإن كان كل طرقه واهية فإنه يشد بعضه بعضا، ولأن ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة يعمل بها. وفي الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين، وبه قال الشافعي ومالك، وذهب الهادي إلى أن القراءة قبلها فيهما. واستدل له فيه أما رفع اليدين فيستحب بعد كل تكبيرة من التكبيرات الزوائد في العيد، يعني يرفع يديه حلوى من كبيره يستحب ذلك، ويستحب أن يقول شيئا بين التكبيرات. ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واختار هذا القول الإمام الشافعي رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.